الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة، درسنا هذه الليلة هو الدرس 87 من شرح منية ابن القيم رحمه الله تعالى، ونبدأ بفصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل منهما. وهذا الفصل يصور لنا المصنف رحمه الله تعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حينما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، كما يجمع سبحانه وتعالى المتخاصمين فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ومن هذه القضايا المهمة التي اختصم فيها الناس هي هذه المسائل الجوهرية الأساسية من مسائل الاعتقاد التي افترقت الناس بسببها وصاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فيوم القيامة، اليوم الذي يجتمع فيه الناس والخلائق، يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، ومن أولئك المتخاصمين المعطلة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى وأعلنوا الحرب على أهل السنة والجماعة، مخالفين لنصوص الكتاب والسنة. ففي ذلك اليوم كل يدلي بحجته بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ففي هذين الفصلين يصور المصنف رحمه الله تعالى جواب كل من الطائفتين المعطلة، وماذا سيقولون إذا سألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بما هم عليه وبما قالوا وبما سيقولون، و بيانهم لاعتقادهم وسبب مذهبهم ومنهجهم الذي التزموه ودعوا الناس إليه. وكذلك يسأل الله سبحانه وتعالى المثبتة أهل السنة والجماعة وهو أعلم بما هم عليه. ويصور لنا المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني حجتهم و ما يقولونه بين يدي الله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما. صدر. وسأل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله يختصمان، إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان، والنص قطعا لا يفيد فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان، قالت وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان، والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش لست بقابل لمكان، وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان، ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذي القرآن، وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان، وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يدان. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان. ما ثم غير مشيئة قد رجح مثلا على مثل بلا رجحان. أو مثلا على مثل. نعم. رجحت مثلا على مثل بلا رجحان يمكن أضبط. نعم. رجحت قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. أحسنت بارك الله فيك. هذا جزء من يعني ما سيقوله المعطلة بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا سألهم وهو أعلم بهم عن عقيدتهم وعما دعوا إليه والتزموه منهجا وعقيدة وسلوكا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وسل المعطلة ما تقول إذا فئتان عند الله تختصمان. اختصام المعطلة المثبتة عند الله عز وجل حينما يختصم الناس والخلائق بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول: إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان. بدأ بالطائفة الأولى وهم المعطلة الذين حكموا بعقولهم على معبودهم سبحانه وتعالى وبأفكارهم. فالمعطلة تحكم على معبودها تعالى بالعقول لا بالنصوص. فيقول: سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان. وهذه من أهم القضايا التي خالف فيها المعطلة أهل السنة والجماعة، ألا وهو مصدر التلقي، مصدر العقيدة. فمصدر العقيدة عند أهل السنة والجماعة واضح جلي، وسيأتي تفصيله والكلام عليه، وهو الاستقاء والأخذ من النبع الصافي من الهدي الرباني من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وحق لأهل السنة أن يفتخروا بذلك، والناس ترد موارد شتى وكلها موارد من اجتهادات البشر وحثالات أفكارهم. حاشا أهل السنة والجماعة الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يردون النبع الصافي الوحي الرباني من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العقيدة الصافية التي لم تشبها أفكار الناس ولا أهواءهم ولا اجتهاداتهم، بعكس جميع الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة بشتى ألوانها ومذاهبها، فكلهم يجمعهم اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس هناك إلا طريقة، إما اتباع الهوى وإما اتباع الكتاب والسنة. فمن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم بما دعا إليه من كتاب ربه ومن هديه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه متبع لهواه. وهذه الأهواء تختلف من طائفة إلى أخرى ومن ملة إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى، لكنها تجتمع جميعا في أنها كلها تنطلق من الهوى. ومعلوم مصير من اتبع هواه وإلى أي مآل يقوده ذلك الهوى. قد يسمون هذا الهوى بمسميات مختلفة، يسمونه بالمعقول، يسمونه بالبراهين، يسمونها بالسياسات الشرعية، يسمونها بالحقائق، يسمونها بالكشوفات، يسمونها بغير ذلك من الأسماء، إلا أنها كلها يجمعها الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وطائفة المعطلة التي معنا هنا هم ممن يقدس العقل ويقدمه على نصوص الوحي، وهذا من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يحكمون العقول في نصوص الكتاب والسنة، بل إذا ظهر عندهم التعارض بين نصوص الوحي من الكتاب والسنة وما ظنوه معقولا، فإنهم لا يتورعون في تقديم العقل على النقل، ويسمون ذلك قانونا كليا، وهو سبب ضلالهم وانحرافهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك قال هنا سمته، أي هذه الطائفة، معقولا، وقالت إنه، أي المعقول، أولى من المنصوص بالبرهان، الدليل العقلي أولى وأحرى ويوصل إلى الحقيقة أكثر من النصوص القرآنية والسنن النبوية. فمن أساسيات الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة هو الاختلاف في مصدر التلقي، تلقي العقيدة. فهؤلاء يتلقون من المعقول، من العقول، وأولئك يتلقون من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ذلك قانونا متبعا عندهم. فهم يقولون إن الأدلة العقلية مقدمة على النقل، وهي العمدة عندهم، ولها الحكم القاطع والدلالة الصحيحة. أما الأدلة النقلية فهي ظواهر مظنونة يطرقها الاحتمال، فلا تقدم على العقل بحال. وتقدم معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى، بل وكلامهم وطعنهم في نصوص الكتاب والسنة بما يكفي عن الإعادة. يقولون والنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولنا. قوله والنص قطعا لا يفيد فيه تقديم وتأخير، والمعنى والنص لا يفيد القطع، إنما يفيد الظن، وهذا ما تقدم معنى إيضاحه وبيانه. النص عندهم من الكتاب والسنة لا يفيد الدلالة القطعية، وإنما يفيد الظن. فلذلك هذا النص وإن كان متواترا فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان. فالمعطلة لهم مسلكان في النصوص المتواترة، التأويل أو التفويض. طبعا عندهم أولا ينظر في النص، فإن كان لم يصل إلى درجة التواتر فقالوا هذا خبر أحد لا يؤخذ به. وتعرفون أن هذا الطاغوت، طاغوت رد النصوص باسم أنها أخبار وأحد، ردوا بسببه ثلاثة أرباع السنة، ويقدمون بدلا منها ما هو، هل هي أدلة أقوى منها؟ إنما هي الأهواء، أو ما يسمونه هم بالمعقولات واليقينيات كما يزعمون. لكن إذا كان النص متواترا، إما في الكتاب العزيز وإما في السنة المتواترة، فماذا يصنعون؟ جعلوا لهم مسلكا للتهرب من الالتزام بما دل عليه ذلك النص، وهو التأويل، ما سموه تأويلا، وإلا فحقيقته تحريف، هو التحريف، تحريف النصوص عن ظواهرها، أو التفويض، أو التفويض. وهذان المسلكان اللذان سلكهما المعطلة جميعا، من متكلمين، من جهمية، من جميع الطوائف، سلكوا مسلك التأويل والتفويض أمام النصوص التي المتواترة القطعية الثبوت. معلوم أن التأويل، وكنا لا نريد أن نطيل في الحديث عن هذا الموضوع لأنه سبق الإشارة إليه في الكلام، التأويل معنى اصطلاحي شرعي، وهو بمعنى التفسير وبمعنى المآل والمصير. وهو معنى التأويل في كلام العرب يعني التفسير والمرجع والمصير. فعلى معنى الرجوع والمصير هو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ونصوص القرآن التي جاء فيها هذا اللفظ كلها تدل على هذا المعنى، كلها تدل على هذا المعنى. أما المتأخرون من المتكلمين والأصوليين، لأن الكلام دخل في الأصول وغلب عليهم، فأكثر الأصوليين من المتكلمين، المتأخرون من المتكلمين والأصوليين قد أدخلوا في معنى التأويل غير المعنى الاصطلاحي الشرعي المعروف في لغة الخطاب في كتاب الله تعالى أو في لغة العرب الأولى، فقالوا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، لدلالة توجب ذلك، وهو المراد الذي عناه الناظم هنا، التأويل عند المتكلمين. فالتأويل عند المتأخرين هو مرادف للتحريف وليس على معنى التأويل الذي هو مصطلح شرعي ورد في نصوص الكتاب وفي السنة، إنما هو مرادف للفظ التحريف، لكنهم عدلوا عن استعمال التحريف إلى استعمال التأويل للتلبيس على الناس، لأنه لو قال قائل نحرف في نصوص الكتاب والسنة ما أحد قبل منه ذلك الكلام أبدا، إنما قالوا نؤول، ولم يعنوا بالتأويل ما عناه السلف وهو التفسير، وإلا في السلف مؤولة أي مفسرة، يفسرون النصوص، يفسرون النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لبسوا هذا اللفظ وعدلوا عن لفظ الحقيقي لمذهبهم وهو التحريف المعنوي إلى لفظ له أصل شرعي من أجل التلبيس وإيصال بدعتهم وانحرافهم الذي أرادوا إيصاله إلى الأمة. أما التفويض فهو في اللغة مأخوذ من قولهم فوض إليه الأمر، أي صيره إليه وجعله الحاكم عليه فيه. ومراد أهل الكلام بالتفويض هو تفويض المعاني، معاني النصوص الشرعية إذا خالفت أصلا من أصولهم التي أصلوها، وبذا يجعلون نصوص الصفات ألفاظا لا تعقل لها معاني، جعلوا نصوص الصفات جعلوها ألفاظا لا تعقل لها معاني ولا يعلم مرادها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف معناها إلا الله سبحانه وتعالى، فجعلوا قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا معنى لها ولا يفقه لها معنى، وكذلك قوله تعالى في العديد من الآيات في السبع الآيات الرحمن على العرش استوى، يقول هذه نفهم معناها كما نفهم حاميم عين سين قاف، لا نعرف لها معنى، فلذلك نفوض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى في زعمه. والمفوضة هم طائفة من المتكلمين ويسمون بأهل التجهيل، لأن مذهبهم قائم على جهلنا بمعاني النصوص، ويلزم هذا المذهب وهو مذهب قد يكون أخطر من مذهب التأويل، يلزم من ذلك الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بلاغه، لأن نصوص الصفات أخذت حجما مهما في الكتاب وفي السنة، فإذا كانت هذه النصوص كلها لا نعرف ولا نفقه لها معنى، ويخاطبنا الله سبحانه وتعالى بها ويخاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منا أن نفقه خلاف ظاهرها، ومع ذلك لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى هذا الخلاف ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا لا يفقه لها معنى، حاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون عالما بمعانيها ولكنه لم يبلغنا هذه المعاني، وكلا الاحتمالين طعن في النبوة وفي بلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ولذلك قال العلماء بأن التفويض أخطر على الأمة وعلى الدين من التأويل، وهذا هو المسلك الذي سلكه المتكلمون، ولا يتحاشون حقيقة في رد النصوص إما بالتحريف الذي يسمونه تأويلا ليقبل، وإما بالتفويض وهو الطعن في دلالات الألفاظ والنصوص على معانيها الظاهرة. يقول صاحب جوهرة التوحيد في تقرير هذه المسألة، يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. كل نص تظن أنت أنه يوهم التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى، وحاشا أن يكون في النصوص تشبيه لله عز وجل بخلقه، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مسألة محسومة، مسألة محسومة، أن الله لا مثل له ولا كفء له ولا سمي له سبحانه وتعالى. لكن هذه العقول المريضة والسقيمة هي التي قد تتوهم من بعض النصوص التشبيه، وبدلا من أن تسلم القياد لله سبحانه وتعالى والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فهم ما أنزل إليه من ربه، فإنهم حكموا العقول وجعلوها هي الحكم على هذه النصوص، يقبلون منها ما يقبلون ويؤولون ويحددون معاني من تلقاء أنفسهم تقولا على الله عز وجل بلا حق ولا علم، أو طعنا في دلالات تلك النصوص على معانيها الظاهرة التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها وخاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كتاب الله تعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوها إلينا كما فهموها، وتلقتها الأمة خلفا عن سلف حتى وصلت إلينا كما هي كما أنزلت في ذلك الوقت. إذن يقولون النص قطعا لا يفيد، فلا يفيد القطع، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان في كل مسألة، يعني توهم في ظننا أو تعارض صحيحنا، تعارض ما ظنوه معقولا، فإن مآله إما إلى التأويل بأن يحددوا من عندهم معان يصرفون النصوص إليها ويدعون تقولا على الله بلا علم إن هذا هو مراد الله، أو تفويض المعاني ونقرأها من غير فقه لمعانيها ولا نعرف لها معنى. ولو قصروا الأمر على ذلك لكان الأمر أهون، لكنهم قالوا مع اعتقاد، مع التفويض، مع اعتقاد أن ظاهرها ليس مرادا لله عز وجل، وهذا من التقول على الله بلا علم، صلى الله عليه وسلم. قالت: وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان، أي قالت هذه الطائفة في الله سبحانه وتعالى أنه ليس بداخل العالم ولا خارجه. فالمعطلة يسلبون النقيضين عن الله عز وجل، فيقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكل من نفى العلو عن الله عز وجل، ولذلك قلنا كما تقدم معنا أن مسألة ليست من السهولة بمكان، نقول مسألة خلافية إثبات العلو أو عدمه، لا، مسألة مصيرية ومسألة في غاية الأهمية وتنبني عليها جميع العقائد. فالذين نفوا العلو عن الله عز وجل يقال لهم: أين الله؟ كما مر معنا هم يتهربون ويقولون لا يجوز السؤال عنه بأين، لماذا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. يمنعون ويحرمون السؤال عنه سبحانه وتعالى بأين، لأنهم لا يجدون جوابا، فنسأل الله العافية والسلامة. تجده يحمل الشهادات العليا في التخصص، في تخصص العقيدة وفي أصول الدين، ولا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ لا يستطيع أن يجد جوابا لهذا السؤال الذي يعرفه العامي بفطرته، كما عرفته تلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت إنه في السماء، وهو ظاهر نصوص القرآن والسنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. النصوص واضحة جلية. فهؤلاء لا يعرفون جوابا للسؤال البدهي أين الله عز وجل، لأنهم ينفون العلو. طيب، فإذا نفيتم العلو فأين يكون الله؟ فهم أحد أمرين، إما أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العدم المحض، فالشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه، لا موجود ولا معدوم، هو العدم المحض الذي لا داخل العالم ولا خارجه. أو الاحتمال الثاني عند نفي العلو، الاحتمال الثاني أن يكون تعالى حال في المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا قول الحلولية، فقالوا بأن الله حال في كل شيء، في المخلوقات، في البشر وفي الحيوانات وفي الجمادات وفي كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانظر نسأل الله العافية والسلامة، لوازم نفي العلو عن الله عز وجل، إما أن يوصف الله بالعدم المحض، وهذا نفي للربوبية، وإما أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه حال في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: قالت، أي تلك الطائفة، وقلنا فيك لست بداخل فينا ولست بخارج الأكوان، لا داخل العالم ولا خارجه، والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، لست بقابل لمكاني. أيضا ينفون صفة الفوقية عن الله سبحانه وتعالى، لأنها من لوازم العلو لله عز وجل. لست بقابل لمكاني، هنا أشار إلى شبهتهم في نفيهم العلو والفوقية على العرش، وهم يقولون إن العلو والفوقية هذه من لوازم صفات المخلوقين، من لوازم صفات المخلوقين، فلذلك قال لست بقابل لمكاني. وهذا اللازم ليس بلازم، والجواب عليه تقدم من قبل بالتفصيل، فليس بلازم، لأن اللوازم كنا لا نريد أن ندخل فيها ونخوض فيها في هذه المسألة، ولعلنا، لكن لا مانع أن نشير إليها بإيجاز. اللوازم هناك لازم للاسم أو الصفة بصرف النظر عما أضيف إليه، فهذا لازم للصفة عند إضافتها إلى الله عز وجل أو عند إضافتها إلى المخلوق، وهناك لازم للصفة عند إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون لازمة لصفة المخلوق، وهناك لازم للصفة عند إضافتها إلى المخلوق، والله منزه عن ذلك اللازم سبحانه وتعالى. نقرب هذه القضية بمثال. لازم السمع إدراك المسموعات، فلا يكون هناك من يتصف بالسمع إلا إذا كان مدركا للمسموعات، وهذا اللازم لازم للصفة سواء كانت مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى أو مضافة إلى المخلوق. لازم للصفة عند إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى، مثال ذلك صفة العلم، فمن لوازم هذه الصفة أن لا يسبقها جهل، على عكس صفة العلم بالنسبة للمخلوق. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلازم الصفة بالنسبة للمخلوق أن يسبقها جهل، وهذه ليست لازمة بالنسبة لثبوت الصفة عند إضافتها إلى الله عز وجل. وكذلك الحياة، الحياة من لوازم هذه الصفة للمخلوق هو الاحتياج إلى الهواء، طعام، شراب، تنفس وغير ذلك من لوازم الحياة، هذه لوازم لهذه الصفة عند إضافتها إلى المخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى. نعود إلى كلامنا، قال: وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشر عظيم الشان. هذه إشارة إلى معتقدهم في كلام الله عز وجل، وتقدم معنا مرارا فيما تقدم. فالمعطلة ينفون أن يكون القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، فالمعتزلة ترى أنه مخلوق خلقه الله تعالى في غيره، فقال بعضهم خلقه في اللوح المحفوظ، وقال بعضهم قال آخرون بل خلقه في جبريل، وبعضهم قال خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك معنى نسبته من القرآن للبشر. الأشاعرة ذهبت إلى إثبات كلام الله تعالى، لكن لا على أنه صفة قائمة به تعالى متعلقة بمشيئته وإرادته، ولكن على أنه معنى واحد أزلي قائم به تعالى ليس بحروف ولا أصوات. وتقدم معنى تفصيل هذا المذهب. لذلك قالوا بأن القرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة، هذا كلامه، ليس هو كلام الله على الحقيقة، بل هو عبارة عن الكلام النفسي الذي هو كلام الله حقيقة. فكان لازم قولهم هذا هو موافقة المعتزلة في خلق القرآن، ونسبة ابتدائه إما إلى جبريل وإما إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يزعمون أنهم يردوا على المعتزلة وأنهم يخالفون مذهبهم في صفة كلام الله عز وجل، لكن هذه حقيقة مذهبهم. بل إن مذهب المعتزلة على شناعته وانحرافه وبدعته وضلالته هو أقرب من كلام الأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن هذا القرآن المسموع هو كلام الله حقيقة، هو كلام الله حقيقة، لكن خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره. أما الأشاعرة فيقولون إن القرآن المسموع ليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. ولا تستغربوا أيها الأحبة هذا الكلام، فمن أفضل الأشاعرة وأعقلهم الباقلاني، وهو من مثبتة العلو من الأشاعرة ومن مثبتة كثير من الصفات. اسمعوا ماذا يقولون في هذه المسألة. يقولوا في كتابه المواقف: قالت المعتزلة، أي في صفة الكلام، أصوات وحروف يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حادث، لأنه يعني مخلوق عندهم، يزعمون أنه مخلوق فهو حادث. قال: وهذا، اسمعوا، وهذا لا ننكره، يعني نقر به، وهذا لا ننكره، لكننا نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس. فهم يقولون بقول المعتزلة وزيادة، يقولون إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله خلقه الله. أما كلام الله حقيقة فهو المعنى النفسي، والمعتزلة لا يثبتون المعنى النفسي بالنسبة لكلام الله عز وجل. قال استمرار للحديث عن صفة الكلام لله عز وجل: ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيما لذا القرآن. حينما نقول إن القرآن كلام الله والله سبحانه وتعالى ينسبه إلى نفسه، لا على أساس أنه نسبة صفة إلى موصوف، لا، وإنما على أساس نسبة مخلوق إلى خالقه، كما قال الله ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، فهذه إضافة تشريف، لا إضافة موصوف أو صفة إلى موصوفها. فهم يقولون إننا نقول إن القرآن كلام الله على مثل قولنا البيت أو الحرم هو بيت الله أو المساجد بيوت الله، على أساس التشريف لا على أساس أنه صفة من صفات الله عز وجل. قال: وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى إن النزول صفات ذي الجثمان أيضا تقرير نفيهم لصفة العلو عليكم السلام، صفة العلو لله سبحانه وتعالى، صفة النزول لله عز وجل، ومن لوازمها إثبات العلو لله عز وجل. وهذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي عن 32، روى هذا الحديث حديث النزول رواه 32 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤولونه ويحرفونه عن مراده ويذكرون شبهتهم. قالوا إن النزول صفات ذي الجثمان، نعم النزول البشري نزول الخلق، نعم صفات الجثمان، لكن النزول الذي يليق بالله سبحانه وتعالى فهذا أمر آخر. قالوا وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر فكيف يداني، وهذا استمرار في نفيهم لصفات الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى التي جاءت مصرحا بها في نصوص الكتاب والسنة الصريحة. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني، كذلك نفيهم للرؤية بالنسبة لله عز وجل. ونفي الرؤية في تفصيل، أولا رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، فهل هذه حاصلة أم لا؟ هل يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا؟ معلوم خلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حين عرج به إلى السماء السابعة، فجمهور الصحابة وعليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما عرج به إلى السماء الدنيا إلى السماء السابعة لم يرى ربه بعينه صلى الله عليه وآله وسلم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد جاء عنه إثبات الرؤية، وجاء تقييدها برؤية القلب، وجاءت نصوص عنه رضي الله تعالى عنهما في نفي الرؤية، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا. فلذلك اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم حينما عرج به إلى السماء السابعة. والصحيح والذي عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي أيضا ورد في القول في الرواية الثانية عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا بعينه عليه الصلاة والسلام إنما أعرج به. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا دليل عام، فالرؤية البصرية العيانية في الدنيا منفية عن الله عز وجل. واختلف في رؤيته مناما سبحانه وتعالى، فيعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وثبت ذلك، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لغيره بغير النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية المنامية فهذه المسألة محتملة والله تعالى أعلم بها، لكن ليس هناك ما يمنع من هذه الرؤية، لكن هل تقع هل وقعت أم لا الله تعالى أعلم. أما الرؤية في الآخرة فقد تقدم معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى المستند إلى النصوص الكثيرة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس ضحا صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب، عيانا بأبصارهم لا يضامون ولا يضارون في رؤيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا بذنوبنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومن أكثر العقوبات الحرمان من رؤية الله سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. أما هؤلاء المحرومون المحجوبون فإنهم ينفون الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد تولى كبر هذه البدعة المعتزلة. الأشاعرة مضطربون في هذه المسألة، ومؤدى مذهبهم القول بنفي الرؤية، لأنهم ينفون العلو وينفون الجهة ويثبتون الرؤية، فوقعوا في التناقض. ولذلك منهج المعتزلة أكثر تقعيدا ودلالة عقلية من منهج الأشاعرة. منهج الأشاعرة منهج تلفيقي، يريدون أن يلفقوا أو أن يوفقوا كما زعموا بين الدلائل العقلية التي ظنوا أنها يقينيات مع الدلائل الشرعية، فوقعوا في تناقضات. فأمامهم النصوص الشرعية الواضحة الصريحة في إثبات الرؤية، وهم يلتزمون القواعد المنطقية التي عليها المعتزلة، فوقعوا في تناقض، في تناقض ظاهر. الأشاعرة يثبتون الرؤية مع التزامهم نفي الجهة عن الله تعالى. ثم من نظر في قول الأشاعرة يجد أن حقيقته نفي للرؤية، لأنه لا تتصور الرؤية إلا مع ثبوت الجهة، وقد ألزمهم المعتزلة بذلك لموافقتهم لهم في نفي الجهة. يقول عن ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أما رؤية ما لا يعاين ولا يواجه فهذه غير متصورة في العقل، فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية، أي حذاق المتكلمين إلى إنكار الرؤية، وقالوا من الأشاعرة، وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك، مما لا ننازع فيه أو لا تنازع فيه عند المعتزلة. فهم يؤولون الرؤية بالرؤية القلبية، انقداح في الذهن كانقداح المبصر في عين الناظر أو نحو ذلك من تعبيراتهم. فهم في الحقيقة لا يثبتون الرؤية الحقيقية التي دلت عليها النصوص الكتاب والسنة. فهنا يقول المصنف: وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. وقلنا إن الرؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا هذه حقا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما الخلاف والخطأ هنا ولا يوم المعاد الثاني في الآخرة. قال: وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزمان. فالمعطلة ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، ثم يفسر ذلك بقوله: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. يعني الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة ويدع ويترك لحكمة، فهم يقولون: لا، إن الله سبحانه وتعالى محض المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا لحكمة وإنما لمحض المشيئة. فلله سبحانه وتعالى أن يعاقب المطيع، ولله سبحانه وتعالى أن يثيب العاصي، لأن الفعل منه سبحانه وتعالى واقع بمشيئته دون حكمته تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فعل السفه، فعل السفيه الذي يتنزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالفعل بغير حكمة هو رأس العبث والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، أي بغير حكمة، لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. يعني منا من المتكلمين من يثبت حكمة، من يثبت هذه الحكمة، ولكن هذه الحكمة، وهذه إشارة إلى مذهب المعتزلة في أنهم يثبتون الحكمة، لكن لا على أساس أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بل عندهم هي مخلوقة منفصلة عنه سبحانه وتعالى كبقية وسائر الصفات، ومرجعها عندهم إلى الإحسان إلى الخلق ومراعاة مصالحهم، لا يرجع منها شيء إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: لكن منا من يقول بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن. أما الأشاعرة فهم ينفون الحكمة جملة وتفصيلا. هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان. قالوا لنا: لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، بل فكروا بعقولكم إن شئتموا أو فاقبلوا آراء عقل فلان. فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خبر ولا قرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. أحسنت. هنا رجع المصنف إلى مبتدا كلامه في مصدر التلقي عندهم. قال: هذا وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان، يعني ما قلناه فيما تقدم من نفي للصفات وتعطيل لها، تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن هذه الصفات، إنما أخذنا ما اقتضته عقولنا، ما دلته عقولنا وعقول أشياخنا ورؤسائنا والمتبوعين فينا، لم يستندوا في ذلك إلى نص من كتاب أو إلى سنة، إنما هو محض العقل أو التقليد للأشياخ والأتباع، نسأل العافية والسلامة. قالوا لنا أي الأشياخ: لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، نسأل العافية. وهذه إلى الآن وللأسف تقال، بل إنها ترد أحيانا وللأسف على ألسنة بعض من يشار إليهم بالبنان من تلقى العلم على طريقة المتكلمين، فأخذ العقيدة عن شرح أم البراهين أو غيرها، وفيها النص على أن التمسك، اسمعوا نسأل الله عليه وسلم، على أن التمسك في أصول الدين بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية يعد من أصول الكفر، نسأل الله العافية والسلام. أخذ النصوص أو أخذ أصول الدين من النصوص يعد من أصول الكفر، وهذا معنى كلام المصنف هنا. قالوا لنا: لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، يعني إن أخذتم بظواهر النصين الوحيين نص الكتاب والسنة انسلختم من الإيمان، أي إيمان هذا؟ أي إيمان ينسلخ منه من تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، التي أمرنا سبحانه وتعالى بالاستمساك بها، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا. وأمر بالعض عليها بالنواجذ كناية في شدة الاستمساك بها. فهل الاستمساك بنصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر ويؤدي للانسلاخ من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة؟ وكما قال الله عز وجل عن أمثالهم السابقين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نسأل الله العافية والسلامة. هم قلدوا الأشياخ والمتبوعين والرؤساء والكبار فيهم. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الأحزاب: قالوا ربنا إنا أطعنا، أحسنت، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هذا مؤدى هذه نسأل الله العافية الأفكار. قال: بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان. كان عندكم عقول تدلكم على ذلك لا تأخذوا من النصوص، فإما فكروا بعقولكم واستنبطوا منها مباشرة أو قلدوا فاقبلوا آراء عقل فلان، قلدوا فلانا وفلانا في دين الله عز وجل. فلأجل هذا لم نحكم، هذا قوله، فلأجل هذا لم نحكم لفظ آثار ولا خير ولا خبر ولا قرآن، لم نرجع للآثار ولا الأخبار ولا القرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية على حد زعمهم، إذ كل تلك أدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهان. نسأل الله العافية والسلامة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الصنف الآخر، هذه الطائفة الأولى المعطلة. أما الطائفة الثانية فقالوا: والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. تفضل. طبعا ما درسنا أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان، قالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكما به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان، آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان. قالوا: وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان، إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو هذا ونطمع منك بالغفران، فمن الذي منا أحق بأمنه فاختر لنفسك يا أخ العرفان، لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان، وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان، فنقول: قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان، فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون على جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي جدت إليه عقولنا لما وقلنا وحيه ثاني، إن كان ذلك الجواب مخلصا فامضوا عليه يا أهل العرفان، تورى ما بعد البيان المنصف إلا العداد ومرتب الخذلان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم صدق رحمه الله وأنصف. فهذا الطائفة الأخرى قالوا: والآخرون أتوا بما قد قاله، أي قاله الرب سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا كتمان، في مقابل التأويل والتفويض هناك. قالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن. وهذا مصدر العقيدة عند أهل السنة، مصدر العقيدة هو تلقي العقيدة، تلقي ما ورد في الوحيين في الكتاب والسنة والتسليم لما ورد فيهما. قالوا: تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان. فالحكم ما حكم به الله تعالى وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا هو معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأمره عز وجل وتدبيره. فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظنوا ذي الحسبان، آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الأيمان، كما أن الحدث ينقض الطهارة، والحدث منه الحدث الأكبر والأصغر معروف عند الجميع، الحدث والبول والغائط أكرمكم الله، فالحدث ناقض للطهارة. فكذلك هذه الآراء، آراء المتكلمين، هي ناقضة، هي أحداث، هي حدث ناقض للإيمان، كما أن الحدث الحسي ناقض للطهارة. آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان، آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان. آراؤهم ما كان مصدرها المقاعد، فكيف أن تقارن بالروح والريحان؟ قالوا لله عز وجل: وأنت شهيدنا ورقيبنا. وبعض النسخ فيها تقديم وتأخير، وقبل قليل في البيت عندكم 2695 طبعا، هذه فيه خلل، 2695 خطأ مكتوب: فلأجل هذا لم نحكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان، فيه خلط بين الأبيات، فهذا غلط يعني يشطب عليه. نعم. قالوا: وأنت شهيدنا ورقيبنا من فوق عرشك يا عظيم الشان، إن أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. أبينا أن نتلقى هذا الدين ببدعة أو إحداث في دين الله عز وجل، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان، إنما ندين بما ورد منك يا رب أو بما ورد عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، وهذه من خصائص أهل السنة، الثبات على الحق وإن كانوا قلة، وإن كانوا قلة. فأهل الدين غرباء، أهل السنة غرباء، كما بدأ الإسلام غريبا يعود غريبا كما بدأ، فأهل السنة دائما في كل زمان ومكان هم غرباء، وقلتهم وقلة الأنصار والأعوان لا تصدهم عن الاستمساك بما هم عليه من أصول ثابتة وقواعد متينة قائمة على تلقي هذه العقيدة والتسليم لها من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: نحن فارقناهم مع شدة احتياجنا إلى الأنصار والأعوان، وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، كي لا نصير. لماذا فارقناهم مع احتياجنا إليهم؟ كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا، يعني يوم القيامة عند الاختصام بين يدي الله عز وجل، كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. فمن الذي منا أحق بأمره فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لما بين مصدر العقيدة عند أهل السنة ومصدر التلقي قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم منهم. فأي الفريقين، فمن الذي منا أحق بأمنه، بأمن الله عز وجل يوم القيامة، ها؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان، أيها العاقل، اختر لنفسك، تريد أن تكون من هذه الفئة المؤمنة المستمسكة بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، التي لها الحجة يلقنها الله سبحانه وتعالى ويلهمها حجتها يوم القيامة، أم من أولئك الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان، لا بد أن نلقاه سبحانه وتعالى، لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى شئنا أم أبينا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن شتان بين من يلقى الله وإذا سأله الله فقال عمل بقولك يا رب كذا، وبقول نبيك الذي أرسلته إلينا يا رب في كذا، وبين من يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال: لا بد أن نلقاه نحن وأنتم، المثبتة والمعطلة، لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان. اللهم استعان، نسأل الله ثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان، وهناك يسألنا جميعا ربنا، وهناك يسألنا جميعا ربنا، ولديه قطعا نحن مختصمان. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.